إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ربع العادات، ووصلنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الفصل الثالث، أو إلى قوله ثالثا: مراتب الحسبة. مراتب الحسبة، قلنا الحسبة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاحتساب، كأن من يسعى في تغيير هذه المنكرات لا يكون باعثه على ذلك إلا طلب الأجر من الله عز وجل. فاصطلح على تسمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسميته بالحسبة. مراتب الحسبة، هو بيقول دلوقتي أنا عايز أغير المنكر اللي قدامي، في منكر موجود عايز أغيره، أغيره إزاي؟ إيه الدرجات والمراحل والمراتب اللي أنا هترقى فيها وأنا بغير المنكر ده؟ كان ده مهم جدا جدا. بيقول: واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب. أولا التعريف. يعني التعريف يا إخواني؟ إن أنت تزيل الجهالة عمن يرتكب هذا المنكر. أنت لقيت واحد بيشرب سجاير، طلع سجاير وبيشرب سجاير، قبل ما تعنفه أو قبل ما تاخد السجاير من إيده وتقطعها تسأله الأول سؤال: هو أنت عارف حكم شرب السجاير دي؟ يقول لك: الناس كلها بتشرب سجاير عادي، يعني إيه حكمها يعني؟ تقول له: لا والله السجاير دي حرام، شرب السجاير ده حرام، تدخين السجاير ده حرام. قال الله، وتقول له آية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويجيب له الأدلة على تحريم الإيه؟ شرب. وتقول: والله وفي صدرت فتوى من المجامع الفقهية المعتبرة على مستوى العالم، ناس متخصصة في العلم الشرعي، مجمع الفقه في مكة والرباط والخرطوم وغيرها من المجامع الفقهية، ودار الإفتاء المصرية نفسها، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وغيره، قالوا إن التدخين حرام. يبقى أنت كده بتعمل إيه معاه؟ بتعرفه الحكم. يبقى هو أول حاجة دلوقتي إنك تعرف التعريف، تعرفه الحكم إيه. كتير جدا من الناس حاليا بيستمع للغناء المحرم ويستمع للمعازف وما يقولك لا عرفش حكمها إيه، فمحتاج ان انت الاول تنكر عليه ازاي. تقول له: انت عارف حكم الاستماع للمعازف ايه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وقول الله عز وجل في سورة لقمان كذا، والتفسير لها كذا. تعرفوا المسألة. كتير من الناس يضع امواله في البنوك الربوية وشهادات الاستثمار، بقى حاجات مختلفة، اصل كل شوية بتوع البنوك دول ربنا يهديهم يعني يخترعوا اختراع كده: اصل ده شهادات الاستثمار زائد العائد مش عارف ايه، لا ده عقود استثمار، وهي في الاخر حاجات كتير معظمها يعني معظمها، وانا بقول معظمها احترازا لان في بعض المعاملات اليسيرة ممكن تبقى مش كده، تبقى كلها معاملات ايه، في معظمها معاملات ربوية. فانت محتاج تعرفوا الحكم ابتداء. زي بالضبط كثير من الناس نساء المسلمات فهم الحجاب غلط. معظم الناس من عوام المسلمين فهم ان الحجاب ده انها تحط اشرب على شعرها، كأن العورة الوحيدة في جسم المرأة هي الشعر. طب وقيت الجسم؟ فعادي جدا ممكن تلبس الملابس الضيقة، عادي جدا ممكن تلبس بعض الملابس المكشوفة، بس اهم حاجة ايه؟ تغطي شعرها. فهنعرفها لا الحجاب الشرعي ايه بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، واذا خرجت استشرفها الشيطان. حديث بقى المختلفة اللي وردت، وآيات سورة النور وآيات سورة الأحزاب اللي وردت في الحجاب والتفسير ليها. يبقى اسمك بتعرف اللي قدامك. وزي ده بقول بقى في الناس اللي بتحكم بغير ما أنزل الله، هو ما يعرفش اللي هو بيعمله غلط، يقول لك أنا راجل عادل بطبق القانون. ما هو القانون ده كارثة، الجزء اللي انت بتطبقه في القانون ده كارثة، لان ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن فيه. اذا الله عز وجل حكم على السارق بقطع يده، وانت تقول فلان ده سارق ويعترف انه سارق وتحكم انت عليه بحكم تاني خالص. فنسأل بقى كما قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وغيره بقى من كل المنكرات المنتشرة معنا في المجتمع الآن، وبدأ الناس تتعايش مع المنكر وتتآلفه ولا يعرفون أنه إيه إنه منكر. يبقى الدرجة الأولى في الاحتساب اللي هي في تغيير المنكرات الموجودة، أول درجة دي إيه؟ التعريف. خلي بالكم الترتيب ده مهم لأنه يترتب عليه عمل دلوقتي. ثاني مرتبة، مرتبة الوعظ بالكلام اللطيف. الوعظ بالكلام اللطيف يعني ايه؟ واحد عارف ان الحاجة دي حرام، خلاص انت عرفته ان القعدة قدام التلفزيون انه يشاهد المحرمات دي لا تحل شرعا، ودي عورات مكشوفة، وهو كده بيخسر من حسناته، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، عرفته الحكم الشرعي، وهو ما بايه مصمم. فتبتدي توعظه بقى. ايه الفرق بين الوعظ والتعريف؟ الوعظ هتبتدي تهيج قلبه ومشاعره للاستجابة، تذكروا بالله، ده ربنا سميع، سامع اللي انت بتقوله، ربنا بصير شايفك والوضع اللي انت فيه. انا اذكر مثلا ان معظم الحوارات اللي كانت تدور بيننا وبين سائق التاكسي او واحد انت عايز تنكر عليه في مسألة زي مسألة المعازف المحرمة وغيره، تقول له بس السؤال ده، هو طبعا خلاص بعد ما يبقى عارف الاغاني حرام بتقول له بقى سؤال: مش ربنا سميع؟ يقول لك اه. تقول له طيب ربنا سميع يعني سامع اللي انت مشغله ده وسامع الاغاني اللي طالعه اللي انت مشغلها في التسجيل ده؟ يقول لي اه. يقول له تترضى بقى ان ربنا يسمع منك الحاجات ديت؟ اهو يا عم الشيخ. يقوم جاي ايه؟ يقوم جاي طفيه. دي معنى كلمه الوعظ، انك بتهيج قلبه وتستحث معاني التدين ومعاني الايمان في قلبه انه يستجيب للحكم الشرعي. يبقى المرتبة الأولى كانت التعريف، إنك تعرفه الحكم. المرتبة الثانية كانت الوعظ بالكلام اللطيف. الكلام اللطيف بقى له إيه؟ أنت إنسان فيك خير، أنت ما شاء الله عليك كويس، تعظه بقى بآية بحديث باسم أسماء الله بدون أن تتعرض له بتعنيف أو سب أو غير ذلك. دي بقى دي المرتبة الإيه؟ المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، ما جابش معاه كلي حاجتين دولت، في مرتبة ثالثة بقى، وهي السب والتعنيف. السب والتعنيف، ولسنا نعني بالسب أي الفاحشة، مش عشان تسب واحد تقول له انت ابن كذا أو انت كذا، لا، وإنما نعني بالسب قوله يا جاهل ألا تخاف من الله تعالى ونحو هذا، إن انت تغلظ له في القول، تقول له خلي بالك إن ما كنتش هتتقي ربنا سبحانه وتعالى أنت بتعرض نفسك إن ربنا ينزل عليك عقوبة. اتقي الله، اتقي الله في اللي أنت بتعمله، ربنا سامعك وشايفك، خلي بالك أنت ممكن يحصل لك ويحصل لك، أنت بتفرط في حسنتك ليه؟ هو أنت مستغني عن لقاء ربنا؟ تبتدي تغلظ له في القول، تغلظ له في القول. واستعمال السب اللي هو التأنيب دون الألفاظ الجارحة أو السباب الفاحش. يبقى ده المقصود في المرتبة الثالثة، انك تغلظ ليه بقى. طيب المرتبة الرابعة، المنع بالقهر. المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر. الملاهي اللي هي أدوات اللهو، اللي هي بقى الـ زي الأورج والدرامز والأدوات، الملاهي أدوات المزمار الناي الحاجات دي، وإراقة الخمر، ويدخل معها بقى المخدرات، ويدخل معها السجاير، ويدخل كل المحرمات الموجودة. المرتبة الرابعة بقى المنع بالقهر، يعني بإيدك هتبتدي تتغير بإيدك بقى دلوقت. والخامسة، خلاص بعد ما غيرت بإيدك، التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب فعلا له حتى يمتنع عما هو عليه. يقول فهذه المرتبة اللي هي الخامسة تحتاج إلى الإمام الحاكم دون ما قبلها. يبقى الأربع مراتب الأولانية مش محتاجة إذن الحاكم. لو جبنا ترجمة واقعية لها مناسبة مش متطابقة للكلام ده، نقول لإذن الشرطة. دلوقت الشرطة دي هي السلطة التنفيذية أو جزء من السلطة التنفيذية اللي مسؤولة أنها تمنع المخالفات اللي في المجتمع قهرا بالإيد بالضرب، بالسجن. فإحنا لو سبنا الموضوع ده لكل المجتمع, كل اللي يحب يضرب واحد يضربه, كل اللي يحب يلطش واحد يلطشه, يبقى ده هيبقى المجتمع ده غابة فعلا, هيحصل فيها مشكلة كبيرة جدا. وبعدين اللي انت بتضربه ده مش هيسكت لك, ده اللي انت بتضربه ده هيعمل ايه؟ هيضربك. طب انت جبت له ناس, جاب لك ناس في اللي هو بيضربه مساله كمان, يقول لك ايه, يضربه مثال يقولوا فتحتاج الى شهر سلاح, الناس بقى ترفع السلاح على بعضها, المجتمع يفسد. عشان كده بيقول المرتبه الخامسه دي بالذات اللي هي مساله الاحتساب بالضرب ديت لابد فيها من مراجعه الحاكم. هذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها الحاكم, لأنه ربما جر إلى فتنة. هيستثنى من ذلك المنكرات التي يفوت فيها الاستئذان, الاستئذان يفوت إنكار المنكر. مثال, واحد دلوقتي ماسك واحد في الشارع وعايز يسرقه بالإكراه وعايز يضربه بسلاح, ده منكر ولا مش منكر؟ منكر. المفروض اللي يجب شرعا ان المسلمين اللي شايفين الواقع ده يتدخلوا ويمنعوا الرجل ده, تطاول عليهم ولو بالضرب. تقول لك طب ما احنا محتاجين نستأذن, على ما تستأذن هيكون الرجل مات, هيكون الفلوس اتسرقت. زي الحادثة اللي حصلت قبل كده بكل اسف, حادثة حصلت في العتبة. شفتوا بقى ميدان العتبة في القاهرة ده عامل ازاي, والساعة 2 الظهر وفي رمضان, وقعت حادثة اغتصاب مؤسفة في أتوبيس من أتوبيسات نقل العام أو جنب الأتوبيس في ميدان العتبة, والناس ما اتحركتش. طب ده ينفع؟ ده لا يصح شرعا, لأن الاستئذان هنا هيفوت إنكار المنكر, يبقى وجب التدخل الإيه؟ الحاسم في الوقت ده وهكذا. أو إن يكون في وقت ما فيهوش سلطة تنفيذية, ما فيش حاكم, زي ما حصل في ثورة يناير. بعد 28 يناير الشرطة سقطت, اللي ما زال إلى الآن ده سر مش عارفين إيه سببه. ما علينا, الواقع إنك بتبص حوالي منك ما لقيتش شرطة, لا الأقسام ولا المديريات الأمن ولا ولا ولا, فيش عساكر, فيش شرطة, فيش ضباط, فيش حاجة. طيب أنت عندك 90 مليون بني آدم أياميها, يعني دلوقتي بقوا 100 مليون, 90 مليون بني آدم دول يعيشوا إزاي بقى؟ مين يحفظ للناس دي دماءها وأموالها وأعراضها؟ اضطرت المجتمع انه الناس تشكل حاجة اسمها اللجان الشعبية. طب ما هو اللجان الشعبية دي هتضطر تتدخل ايه؟ تضطر تتدخل في انكار المنكر باليد. لو في واحد بلطجي جاي يأخذ من الناس اموالهم قهرا, او بيعتدي على اعراض الناس, او بيعتدي على دماء الناس, لازم يعملوا معاه ايه؟ هيقاوموه قهرا برضو. فالكلام ده مهم. يبقى المرتبة الخامسة هو بيقول التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب له. برضه هيستثنى من الخامسة ديت من لك عليه ولاية شرعية. اللي ليك عليه ولاية شرعية وبيعمل حاجة حرام وانت ربنا يسألك عنه, زي الوالد مع الولد, ابنه بيعمل حاجة حرام يضربه, ممكن يضربه من باب إنكار المنكر. الزوجة, الزوج مع زوجته, الزوجة بتعمل حاجة حرام, ممكن يحتسب عليها بالضرب, ممكن برضو. مين اللي ليك سلطان عليه؟ زي في بعض الأسر والعائلات اللي عندهم بيحترموا جدا كبير العيلة, أو بعض القبائل, أو الناس اللي عندها توقير للرموز والناس كبار السن, ليه إنه يحتسب على من دونه باليد؟ قال إنه يحتسب عليه باليد. ليه كل ده بقى؟ لأنه بقى هيأمن جر الفتنة, ولأن له سلطان شرعي عليه وبسط الله يده عليه وهكذا. بيقول واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض, وده استدلال رائع جدا. بقول عادات السلف, من هم السلف؟ السلف في اللغة ده مصدر, سلف يعني مضى, سلف يعني مضى, السلف ده يعني من مضى من آبائك, فسلف الرجل آباؤه المتقدمون. الاصطلاح بقى من هم السلف؟ الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان وهكذا, من الأئمة المتبوعين والذين لهم إمامة في الدين وقدم صدق, لا سيما في القرون الثلاثة الفاضلة. السلف دول بقى جرت عاداتهم على الحسبة على الولاية, يحتسب على الوالي, يعني يروح ينكر على الوالي نفسه, ينكر عليه ظلمه في الأموال، ينكر عليه ظلمه في الدماء، ينكر عليه ظلمه في الأعراض، ينكر عليه ظلمه في تعامله مع أهل الذمة، أي بقى وضع من أي وضوع من أمور الإنكار اللي بينكر بها العلماء والمصلحين على الولاة. فبيقول استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض. يبقى ده بيبقى كأنه إجماع أنه يستغنى عن تفويض الإمام، ما ينفعش كل ما جنكر منكر أستأذن من الحاكم أو أستأذن من الإمام أو أستأذن من الأمير، ما ينفعش، لأن الأمير نفسه ممن ينكر عليه، هستأذنه وينكر عليه. فهو بيقول بقى أن فعل السلف ده قاطع بالإجماع على الاستغناء عن هذا الإيه؟ الاستغناء عن هذا التفويض. فإن قيل، طبعا الكلام ده مهم جدا ليه يا اخوانا، لأن الفصل بتاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي احنا بنتكلم فيه ده بيعارض معارضة أصيلة ورئيسية للمنهج الليبرالي والعلماني. بيعارض المنهج الليبرالي، أصل كلمة ليبرالية مأخوذ الليبريشن أو ليبرتي، التحرر، حرية، كل واحد يعمل عايز يعمله. فأنت ما تجيش لواحد بيشرب خمرة ولا واحد بيشرب سجاير تقول له ما تشربش، يقول لك أنت مالك أنا حر. فهو بيعارض الليبرالية من هنا. فاللي هيعتنق الليبرالية كمنهج أو كمبدأ أو كمذهب لازم يواجه ويقاوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده بكل قوة. ثانيا بيعارض أو بي بي يعني بيعارض العلمانية. ليه؟ لأن العلمانية فيها فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة. ما ينفعش تيجي تتكلم مع الناس في أمور الاقتصاد أو السياسة أو الأمور الاجتماعية أو التعايش بينهم وتقول لهم ربنا بيقول، النبي بيقول عليه الصلاة والسلام، ده كذا حرام ده كذا حلال. ده مش النظام العلماني. النظام العلماني عنده كل اللي انت عايز تتكلم فيه في الدين بينك وبين نفسك بس. عشان كده هنجد ان في حرب شعواء على هذه الشعيرة، لدرجة ايه؟ لما الشرطة السنة اللي فاتت دي في رمضان نزلت على بعض المقاهي في وسط البلد في القاهرة، طبعا برضو من الطرائف ان مقاهي وسط البلد ديت مشهورة انها مقاهي الملحدين والشيوعيين، معروف يعني دي مشهورة يعني. فالمهم نزلوا عليهم في رمضان وكانوا عمالين ايه بيفطروا في رمضان، قاعدين بيفطروا عادي ما عندهمش بقى صيام والقصة دي. فالشرطة نزلت على كام قهوة كده في الشارع ده وقامت مقفلة القهاوي وخدت الايه الناس اللي بيفطروا دول وايه خدتهم في البوكس. هنا مين اللي اتحرك بقى؟ اتحرك الاعلام، لان الاعلام في الاصل المسيطرين عليه والموجهين ليه اصحاب فكر علماني وليبرالي. تحرك الاعلام بقى وعمل حمله شعواء، انتوا مالكم مال الناس، ما تسيب اللي بيفطر قاعد يفطر. وبدا الناس تتحرك بقى، وبدا الكتاب الصحفيين والاقلام المسمومه تظهر ويعرضوا جدا المساله دي، مع ان مين اللي قام بالواجب ده؟ خلي بالك الشرطه، يعني خلي بالك ما فيش هنا حد ايه حد داخل، الشرطه بتمارس عملها. الشرطه من عملها انها تحافظ على النظام العام للدوله. طب الدوله دي الدستور بيقول ان دينها الرسمي هو الاسلام، والنظام العام للدوله كاسلام ان في رمضان ما يبقاش فيه مجاهرة بالفطر بالطريقة دي. فيبقى من الباب المحافظة على النظام العام للدولة ايه؟ منع هذه الأشياء، رفضوا. عشان كده بقول لك الباب ده مهم جدا. حتى السعودية بلاد الحرمين ربنا يكف البأس عنها، في ظل هذا الانحدار الشديد وانجرافها في ناحية العلمانة والليبرالة بسرعة كبيرة جدا، بتعاني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك، تم تهميش دورها جدا ونزع صلاحياتها ونبذها بعد ما كان المحتسب هناك ده اللي بيسموه المطوع، المحتسب او المطوع هناك ده كان ليه قدر وليه شأن ويمشي في الاسواق يأمر وينهى يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحتسب على الخلق في المملكة كلها. حاليا بقى منبوذ، يعني انت لو قلت ان انا بقى كده ممكن يتلم عليه بعض الشباب ويسيئوا اليه وممكن يتعرض للأذى. وبرضه نفس القصة، بدأ الاعلام السعودي يطعن في هذا الأمر، بدأت الأقلام المسمومة للصحفيين العلمانيين والليبراليين يدخلوا في الباب ده وهكذا، وربنا يكف البأس عنه. عشان أقول لكم الباب ده مهم وإحنا بنحاول نفصل فيه عشان كده. فاستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطعة باستغنائهم عن التفويض. استغنائهم عن التفويض يعني ما كانوش محتاجين تفويض من الإيه؟ من الحاكم عشان يمارسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، فإن قيل مسألة بقى، فإن قيل فهل تثبت للولد على الوالد حسبة، وتثبت للعبد على السيد، وتثبت للزوجة على الزوج، وللرعية على الوالي أم لا؟ هم دول كلهم مسلمين، هيثبت عليهم الحسبة ولا مش هتثبت؟ يعني ينفع واحد ابن يجد أباه يفعل محرما، أي محرم، بيشرب خمرة، بيشرب مسكر مخدر، بيشرب سجاير، بيتفرج على أفلام ماجنة، بيعمل أي حاجة حرام، بيضع فلوسه في بنك ربا، وبيعمل أي حاجة حرام، هل تثبت للولد حسبها على الوالد أم لا؟ المرأة، ودي مشاكل بتحصل كتير جدا، المرأة ساعات تبقى المرأة متدينة أكتر من زوجها، زوجها بيعمل محرمات قدامها، تحتسب عليه ولا لا؟ طب الرعية يحتسب على الوالي ولا لا؟ الحاكم ده طبعا المصطلحات بتاعة الوالي والإمام والراعي هنا مختلفة عن وصف الحاكم في الدول الحديثة، الدول المدنية الحديثة ديت لا بتعاملوا مع الحاكم بطريقة ثانية، فعشان ما نخلطش أمور في بعضها. والحاكم في الدول الحديثة لا ملوش الصلاحيات بتاعة ولي الأمر، ولا بتاعة الأمير، ولا بتاعة الإمام، أيا كان المصطلح اللي نقوله. الحاكم في الدول الحديثة هو رأس السلطة التنفيذية، وهو مسؤول قدام الشعب، والبرلمان بيسأله، والناس بتنقده، والمفروض يعني لو في حرية للناس ان الصحافة تكتب ضده، وان الاعلام يتحرك ضده، ما لم يخرج عن الاطار العام للدولة، ده المفروض. لكن يعني ايه، اين صاحبي حسن؟ عارفين القصيدة بتاعت اين صاحبي حسن؟ اقروها ماشي. خلاصة الكلام ان هل يبقى تثبت الحزب دول ولا لا؟ ايوه تثبت. بيقول هنا قلنا اصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة 5 مراتب، فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف، ويريق الخمر ونحو ذلك، وهذا الترتيب ينبغي ان يجري في العبد والزوجة. يبقى الولد اما يجي يحتسب مع ابيه ينكر عليه، يحتسب معها كم مرتبة من المراتب اللي احنا قلناها؟ المرتبة الأولى اللي هي ايه؟ التعريف، ويزيد عليها ايه؟ الوعظ اللطيف، الوعظ اللطيف اللي هو يقول له يعني زي ما سيدنا إبراهيم عمل، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليه. ما هو ده كل وعظ تهيج للإيه؟ للخير في قلبه. طيب يبقى واحد بيشوف والده بيعمل حاجة حرام، يجب عليه أن ينصحه، بس يبدأ الأول بالتعريف، يعرفه أن ده حرام، وبعدين يعظه موعظة لطيفة ذكره فيها بالله خير. طب هل يجوز ليه الاحتساب باليد؟ أنه زي بقالك كده يريق الخمر أو غيره، آه طبعا يجوز ليه ذلك إذا أمن المفسدة المترتب عليه، مش حرام عليه، إذا أمن المفسدة المترتب عليه. إيه المفسدة المترتب عليه؟ ممكن يحصل انفجار كبير جدا من والده، وممكن يحصل مشدة عنيفة جدا، وممكن يحصل طرد ليه من البيت أو غيره، فيبقى يراعي أثر اللي هيعمله. بيقول وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد مع سيده، طبعا العبد أقل رتبة، العبد ده بيتباع وتشرى، وكل ما نفعه وكل أمواله وكل ما له بيبقى ملك لمين؟ ملك لسيده. ف ومع ذلك الشرع قال للعبد ده لما تلاقي سيدك بيعمل حاجة حرام انكر عليه، بس بالاحترام بقى، بالوعظ بالتعريف وبالوعظ اللطيف. طيب وكذلك الزوجة، يبقى الزوجة التي تجد زوجها يفعل محرما فعش تسيبه، هي حريصة عليه وتشفق عليه وتنصحه، بس تنصحه ازاي بقى؟ تعرفه ان الحكم ده حرام، وتستعمل معه الموعظة اللطيفة، لكن ما ينفعش تعنفه، ما ينفعش تزعقله، ما ينفعش تشخط فيه، ما ينفعش تهجره، ما ينفعش تستعلي عليه في الكلام، ما ينفعش تفضحه قدام الناس وتقول للناس كلها ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، وهو ده اللي بيعمل المشاكل في البيوت. لكن لو في امرأة دينة عاقلة رأت من زوجها شيئا تكرهه محرم، فعرفته الحكم حتى لو على سبيل التورية، رسالة تبعتها أو تجيب محاضرة لأحد العلماء أو إجابة سؤال في توضيح الحكم الشرعي وتوضحه له، وبعدين الوعظ اللطيف تذكير بالله عز وجل وأسلوب لطيف فيه تواضع وخفض جناح ما يحصلش مشاكل في البيوت. أمال إيه اللي بيحصل مشاكل بيعمل مشاكل؟ الاستعلاء من المرأة، الغلظة، تجاوز الحد إلى التعنيف، تجاوز الحد إلى التشهير وإخراج سر الرجل، وده مما يوغر صدره ويعني يعقد الأمور بينه. طيب، وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التعريف والنصح. يبقى ينبغي أن يعرفه اللي أنت بتعمله ده حرام، يبقى ده يعرفه بالطريقة المتاحة لو هو يمكن أنه يدخل عليه، ودي بتبقى عدد قليل جدا، يدخل عليه ويقول له الحاجة دي لا تجوز شرعا عشان 1 2 3 4، وبعدين يعظه، مش بس مجرد أنه هو يعرفه، يعظه وذكره بالله، ولكن هيراعى فيها أيضا الايه؟ التلطف. فليس معه إلا التعريف والنصح. ويشترط كون المنكر قادرا على الإنكار، فأما العاجز فليس عليه إنكار إلا بقلبه. العجز هيبقى أنواع، عجز حسي زي عجز الإنسان الأخرس عن الكلام، وعجز الإنسان الأعمى عن الرؤية، وعجز الإنسان الأشل أو الأقطع الحركة، ده اسمه العجز الحسي، الحواس عاجزة. فهو بيقول لك العاجز عجز حسي ده ما قدموش غير ينكر بالقلب إن علم بوجود المنكر. بس مسألة تانية بقى، هل العجز يقف فقط على العجز الحسي؟ بيقول لا، ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع. يعني بيقول لو واحد أمر بمعروف أو نهى عن منكر وأفضى ذلك إلى قتله، خاف القتل وخاف الضرب الشديد أو التعذيب الشديد، خاف السجن، ده بيسقط الوجوب، يعني ساعتها مش هيبقى واجب عليه أنه ينكر، لكنه لا يسقط الإيه؟ الاستحباب، يبقى مستحب ليه أنه ينكر، بشرط أن يكون إنكاره ينفع ويكون له أثر. عشان كده بيقول فينقسم إلى 4 أحوال. طيب إيه 4 أحوال؟ ما بين القدرة وما بين معرفته أن إنكاره ينفع، بالتبادل والتوافق كده هيحصل إيه؟ 4 أحوال. الأول أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب عليه الإنكار. مثالها رجل مدير داخل الشغل الصبح لقى واحد بيعمل حاجة حرام، دخل هو لو قال له لو مثلا بفترض انه مثلا شغل الموسيقى عالية، قال له اطفي الموسيقى دي حرام، ايه اللي يحصل؟ هيسمع الكلام ومش هيقدر يعمل معه حاجة، مفيش مكروه يلحقه. زي الواحد مع ابنه او الواحد مع زوجته، عادي جدا هو شايف مكروه بيحصل، حرام بيحصل، بيأمره بينهي الموضوع بيخلص، مفيش بأي ضرر فيه. يبقى ايه اللي يحصل هنا؟ يجب عليه الانكار، والموضوع ده بقى مضطرد، يجب وجوبا. طيب الحالة التانية أن يعلم أن كلامه لا ينفع، وأنه إن تكلم ضرب، فيرتفع الوجوب عنه. يبقى الكلام مش هينفع، فيش فائدة فيه، مش هيترتب عليه أي إيه؟ إنكار، وفي نفس الوقت يترتب عليه أذى وضرب وإهانة. ساعتها الشريعة سمحة، بقولك ارتفع عنك الايه؟ الوجوب. وهل بقى يظل مشروع في حقه ولا لا؟ هيجي بقى تفصيل ليها بعد كده. الحالة الثالثة ان يعلم ان انكاره لا يفيد، لكنه لا يخاف مكروها. هو لو انكر على زي واحد ممكن ينكر على بعض اصحابه، وهو عارف غالب على الظن هو لن ينتفع بهذا الانكار ولا يستمعوا اليه، ولا هم في حالة تسمح لهم ان يسمعوا له اصلا، لكن لن يتعرضوا له بالأذى، مش هيأذوه. ففي الحالة ديت لا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب الإنكار لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. لكن في الحالة دي يستحب في حق انه ينكر ليه؟ اظهار لشعائر الاسلام وتذكير لهم بالدين ولعلهم يتقون. بس في نقطه مهمه، المساله ديت الحاله الثالثه ديت هي دي محل من الخلاف بين العلماء. هو هنا رجح القول ده، القول الثاني لا يجب عليه الانكار، يجب عليه الايه؟ الانكار. والامر ده بيستدلوا ليه بالعمومات، عمومات الادله، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما قالش بقى المنكر ده الراجل قدامك هيستجيب ولا مش هيستجيب، لا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عمومات الأدلة في وجوب إنكار المنكر بيستدلوا بها على إن هذه الحالة يجب فيها الإنكار ولا يستحب فقط، يجب أيضا الإنكار فيه. ودي زي ما قلنا مسألة فيها خلاف بين العلماء. الحالة الرابعة أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله، يبقى هيتعرض للأذى لكن هيزول المنكر، مثل أن يكسر العود ويريق الخمر ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك فيرتفع الوجوب عنه ويبقى مستحبا في حقه، لقوله في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يبقى ممكن واحد ينكر والمنكر ده يؤثر، والإنكار ده يؤثر، إما يؤثر في زوال المنكر، كأنه مثلا يكون واحد له كلمة مسموعة في الدولة، شيخ أزهر، مفتي، شخص له كلمة مؤثرة في الدولة، فيطلع ينكر إنكار مؤثر وهيعقبه بعد كده أذى كبير جدا. يبقى في الحالة اللي زي ديت مش واجب عليه لأن الأذى ده هيبقى شديد، لكن يستحب لي أن يفعل ذلك، زي ما بيحدثوا كده عن بعض الدول اللي كان فيها حاكم طاغية طاغوت يعني، وكان عايز المفتي يطلع يفتي الطلبة أنها تفطر في رمضان عشان الامتحانات، فقال هطلع على الهوى، وطلع قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم صدق الله العظيم وكذب الحاكم الفلان. وبعد كده هو اتعرض بقى للأذى شديد جدا، هو كده أبرأ ذمته وفعل ما ينجيه عند الله عز وجل. ولكن هل كان ليه مندوح انه يهرب؟ اه، بس ما يطلعش يقول العكس، يعني ممكن يكون يطلعش يتكلم بس ما يقولش العكس، ما يطلعش يقول الناس افطروا خلاص، لكن كان ممكن يسكت خوف الايه؟ الأذى. لكن المستحب وهو ده عزائم الأمور، وده اللي يليق بأهل الدين ان هو يقدم على مثل هذا الأمر. طيب، ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل. الكلام اللي جاي ده بقى مهم جدا جدا جدا، بيقول لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار، لا نكاية له في الكفار، كالأعمى يطرح نفسه على الصف حرم ذلك، وكذلك لو رأى فاسقا وحده وعنده قدح خمر وبيده سيف وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر وضرب عنقه لم يجز له الإقدام على ذلك، لأن هذا لا يؤثر في الدين أثرا يفديه بنفسه، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر وظهر لفعله فائدة كمن يحمل في صف الكفار ونحوه. شفت الكلام النفيس بقى؟ يبقى دلوقتي لو انت انكرك للمنكر ده هيفضي الى زوال المنكر او كسر شوكة هذا الظالم او المتجبر او الفاسق او المجرم، كسر شوكته بتضعف شوكته قدام الناس، او التالتة تقوية قلوب اهل الدين، انكرك للمنكر ده بيقوي قلوب اهل الدين والثبات على الحق. كل الحلال زي ده بقولك يشرع عليك الثبات حتى لو ضحيت بنفسك، حتى لو ايه؟ لو ضحيت بنفسك. اما في حالة هيكون الإنكار فيها محض تلف للنفس ولا يترتب عليه أي فائدة، لا المنكر يزول ولا يكسر شوكة وجاه الفاسق ولا يقوي قلوب أهل الدين، ففي هذه الحالة يحرم أن يغرر المرء بنفسه وأن يتلف نفسه. بيقول وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه، دي مسألة ثانية، إن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه لم تجز له الحسبة حتى لو كان هو شجاع ومفرط في حق نفسه. مثالها احنا مجموعه مجموعه دي مع بعضها انا هتكلم باسم الناس دي. فبدات اعلي النبره جدا واتكلم بقى الحاكم الظالم واقول له انت بتعمل وانت بتخلي وانت بتسوي. والحاكم الظالم ده لما يجي يعاقب هيعاقبنا كلنا، ياخد كل دولت يعتقلهم وكل دول يعذبهم وكل دولت يعرضهم للتلف. هل يشرع لي هذا الفعل مع ان انا بعمله احتسابا وانا مضحي بحق نفسي؟ ما عنديش مشكله. هو بيقول لك لا، وان علم المنكر الشخص اللي هينكر انه يضرب معه غيره من اصحابه لم تجز له الحسبه، لانه عجز عن دفع المنكر الا بافضائه الى منكر اخر اللي هو ايه، اللي هو ايذاء اصحابه، وليس ذلك من القدره في شيء. في هذه الحاله لا يسمى انه ايه انه قادر، بل يسمى انه ايه انه عاجز. يقول ولسنا نعني بالعلم في هذه المواضع الا غلبه الظن. مساله علم ان هيحصل لك مكروه، المقصود بالعلم هنا ايه؟ غلبه الظن. فمن غلب على ظنه انه يصيبه مكروه لم يجب عليه الانكار، بس يا ايه هيبقى الانكار في حقه ايه مستحب، بشرط ان يكون ليه تاثير ونفع، اما من ازاله المنكر او اضعافه وتقليله، او كسر شوكه الفاسق او الظالم، او تقويه قلوب اهل الدين. بيقول وان غلب على ظنه انه لا يصيبه مكروه وجب عليه الانكار. طيب بيقول قيد مهم هنا، بيقول لا اعتبار بحاله الجبان. الانسان الجبان بيشوف البعيد قريب ويشوف ادنى ادنى ادنى مكروه انه حاجه ايه كبيره جدا. بيقول ولا اعتبار بحاله الجبان، وكذلك ولا اعتبار بحاله الشجاع المتهور. الشجاع المتهور ده بيبالي بالاخطاء بالاخطار، خلاص السيف نازل على رقبته يقول لك لسه بدري، ما هو برضه ده حاجه وده حاجه. يبقى لا عبره بحال الجبان ولا عبره بحال المتهور، بل اعتبار بالمعتدل الطبع السليم المزاج. طب احنا عاملين مساحه نقول المكروه، المكروه ايه؟ المكروه اللي انت لو خفته يسقط عنك الوجوب، الضرب المبرح الشديد اللي ممكن يفضي الى اتلاف عضو من الاعضاء او الم شديد او القتل، وكذلك نهب المال، يصادر اموالك او هيقفل لك الشركه اللي انت بتاكل منها عيش او هيرفدك من الشغل، نهب المال او ما يدخل في يقع موقعه، والاشهار في البلد مع تسويد الوجه، يعمل لك فضيحه. الاشهار هنا التشهير به، يعني يعمل لك فضيحه في البلد، فضيحه اعلاميه، فضيحه مفبركه، ده اكراه. اكراه طبعا. فاما السب والشتم، اما بقى كون ان هو يسبك او يشتمك، فليس بعذر في السكوت، لان الامر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. وده برضو مساله، هل بقى الداعية الى الله وطالب العلم والناس المصلحين اللي كان ممكن يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من ان بعض الصحفيين هيكتب فيه مقال، خوفا من ان بعض القنوات هتتكلم عليه كلام؟ لا، مش ده المعتبر. الانبياء لم يسلموا من السب والايه والشتم. وبرضه بنكرر تاني يا اخواني، ان سقط الوجوب ده من سماحة الشريعة، لكن لم يسقط الاستحباب. والعبرة في كل هذه الامور بالغلبة الظن بالوقوع، وليس بالأوهام، وليس بالأوهام، وليس بالظنون الضعيف. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.